بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف في الدرس في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله في صفحة 543، قوله تبارك وتعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أي وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض وأسكنهم فيها وجعل لهم أجلا مسمى. هذا الأجل المسمى لكل فرد ولكل جماعة ولكل أمة، لا تتقدم أمة من الأمم على وقتها المسمى ولا تتأخر، لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها. هذا كلام الشيخ في تفسير هذه الآية، ونسمع للآية التالية يقرأها القارئ ثم يقرأ علينا شرح الشيخ رحمه الله. تفضل. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني هذه الآيات كما سمعتم، لما أخرج الله بني آدم من الجنة ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وما من أمة إلا خلا فيها رسول، وكل أمة ينزل الله على رسولهم كتابا يصلح لتلك الأمة. ثم ذكر فضل من استجاب لهم وخسار من لم يستجب لهم، فقال: فمن اتقى. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فمن اتقى الله عز وجل واتبع أوامره التي جاءت على ألسنة رسله وفي كتبه التي أنزلها، بمعنى أنه اتقى ما حرم الله من الشرك والكبائر والصغائر وأصلح أعماله الظاهرة والباطنة، فلا خوف عليهم من الشر ولا خوف عليهم من الشرك ولا خوف الذي قد يخافه غيرهم ولا هم يحزنون على ما مضى. وإذا انتفى الخوف والحزن حصل الأمن التام والسعادة والفلاح. فينبغي للمسلمين جميعا أن يتبعوا كتاب ربهم وسنة نبيهم، لأن الذي لم يأتي واضحا في القرآن السنة تفسره وتبينه. والله عز وجل أخبر على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: لما أخرج الله بني آدم من الجنة ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم يقصون عليهم آيات الله ويبينون لهم أحكامه، ثم ذكر فضل من استجاب لهم وخسار من لم يستجب لهم، فقال: فمن اتقى ما حرم الله من الشرك والكبائر والصغائر وأصلح أعماله الظاهرة والباطنة فلا خوف عليهم من الشر الذي قد يخافه غيرهم ولا هم يحزنون على ما مضى. وإذا انتفى الخوف والحزن حصل الأمن التام والسعادة والفلاح الأبدي. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، أي لا آمنت بها قلوبهم ولا انقادت لها جوارحهم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كما استهانوا بآياته ولازموا التكذيب بها أهينوا بالعذاب الدائم الملازم. وهكذا جزاء كل من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأنبياء وضحوا للناس طريق الخير وطريق الشر كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع ما جاءت به الرسل وما أنزله الله عز وجل في كتابه ووعد عليه بالخير وهم في الجنة، ومن خالفهم وكذبهم ولم يقبل دعوتهم واتبع شهوته وآراءه فمساره ومآله إلى النار، وهذا حكم الله عز وجل على أولئك، حيث قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأنهم استهانوا بآياته ولازموا التكذيب بها وهينوا بالعذاب الدائم الملازم. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بما جاء فيها ويعملوا بما جاء فيها. والعمل كما نعرف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الشيء الذي يستطيعه الإنسان يعمله، والذي لا يستطيعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا جاء في الخبر وجاء في الكلام الصحيح السليم على أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع عدم وجود الشيء الذي يمكن يعني يأكله، يعني لا هذا ولا هذا. فالله عز وجل ذكر في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الفرق بين المنهي عنه والمأمور به. فالمنهي عنه يترك كله، ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فالذي يتبع ذلك فهو السعيد، والذي يخالف ذلك فجزاؤه النار كما أخبر الله عز وجل في كتابه. نعم. قال جل وعلا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. شوفوا هذه الآيات، الله عز وجل يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أظلم منه، أو كذب بآياته، أو كذب بآيات الله عز وجل التي أنزلها الله على عباده وأمرهم فيها بأن يعملوا كذا ويتركوا كذا. أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. الرسل المقصود به هنا الذين يقبضون أرواح الناس حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، يعني أين شركاؤكم والذين كنتم تشركون بهم وتدعونهم من دون الله تبارك وتعالى وتطلبون منهم الرزق وتطلبون منهم الصحة وتطلبون منهم العافية؟ قالوا ضلوا عنا، ذهبوا الآن، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ماذا يأتيهم الجواب؟ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. هكذا الأمم السابقة الذين جاءتهم الرسل وأنذروهم فلم يقبلوا منهم الدعوة التي دعوهم بها، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، يعني قالت الجماعة أو الأمة الأخيرة عن الأمة الأولى هم يقولون أضلوهم فيطلبون من الله عز وجل أن يعذبهم ويأتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، يعني يوم القيامة لا أحد يدفع عن أحد، وإنما كل واحد يحاسب بعمله الذي ارتكبه في هذه الدنيا جاءك النذير من الله عز وجل، جاءك الكتاب الذي أنزله على رسوله، جاءتك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تبين الطريق الصحيح من الطريق الضلال. فالإنسان ما له حجة في ذلك، لأن الله عز وجل أنزل الكتاب وأرسل الرسل فأنذرهم، فالذي يتبع الرسل ويأخذ بما جاءوا به يكون من أهل الجنة، والذي يخالفهم يأخذ جزاءه. نعم، تقرأ لنا كلام الشيخ. ثم إليكم. قال رحمه الله تعالى: أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك له والنقص له والتقول عليه ما لم يقل، أو كذب بآياته الواضحة المبينة للحق المبين الهادية إلى الصراط المستقيم. فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنيا ونالهم نصيبهم مما كان مكتوبا لهم في اللوح المحفوظ، فليس ذلك بمغن عنهم شيئا، يتمتعون قليلا ثم يعذبون طويلا. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، أي الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم واستيفاء آجالهم، قالوا لهم في تلك الحالة توبيخا وعتابا: أينما كنتم تدعون من دون الله من الأصنام والأوثان، فقد جاء وقت الحاجة إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرة. قالوا: ضلوا عنا، أي ضمحلوا وبطلوا، وليسوا مغنين عنا من عذاب الله من شيء، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين مستحقين للعذاب المهين الدائم. فقالت لهم الملائكة: ادخلوا في أمم، أي في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، أي مضوا على ما مضيتم عليه من الكفر والاستكبار، فاستحق الجميع الخزي والوبار، كم كلما دخلت أمة من الأمم العاتية النار لعنت أختها، كما قال تعالى: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ارجعوا لسورة العنكبوت الآية 25، تجدون هذا الكلام الذي ذكره الله عز وجل، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فالله عز وجل بيّن لهؤلاء الأمم السابقة عن طريق الرسل، لأن الله عز وجل يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة من الأمم إلا خلا فيها نذير. أمم كثيرة جدا، يعني نوح عليه السلام مكث في قومه 1,050 عاما، 1,050 عاما، ولم يؤمن به إلا العدد القليل الذين ركبوا في السفينة، والله عز وجل نجاهم وأغرق الباقين. فالأنبياء الذي أمروا به بلغوه، ولكن ليس بأيديهم الهداية للآخرين، وإنما الهداية بيد الله تبارك وتعالى. فنوح عليه السلام دعا قومه كما تقرؤون سورة نوح، دعاهم ليلا ونهارا، ودعاهم جهارا، ودعاهم إسرارا، وكل هذا لم ينفع معهم، بل كانوا عنادا له حتى لا يسمعوا منه. إذا جاء يدعوهم وضعوا أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعون، واستغشوا ثيابهم، يعني عناد متناهي. والله عز وجل أمهلهم تلك الفترة الطويلة، ونوح عليه السلام صبر وتابع ودعا هذه الفترة الطويلة 1,000 سنة إلا 50 عاما، كان يدعوهم ويصبر عليهم، ولكن لم يقبلوا منه، وجاء حكم الله عز وجل على الجميع، والله عز وجل أنزل عليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فأمره ببناء السفينة، وكانوا يستهزئون به، لأن السفن في العادة تبنى في الأحواض، في أحواض البحار، يبنون السفينة ثم يدفوها في الماء، لكن هذا يبني سفينة في الصحراء، فيمرون يضحكون عليه يقولون: كيف يعني؟ فهو يقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وجاء الوقت، فلما جاء الوقت والله عز وجل قد أعطاه تلك الآية بأنه إذا فارت النور طلع الماء منه عند ذلك أركب الذين آمنوا في السفينة وأهلك إلا من حكم الله عليه لأنه لم يؤمن ولم يتبع أباه، إلا من خالف فركبوا جميعا في السفينة. الله عز وجل يقول في كتابه: وهي تجري بهم في موج كالجبال. السفينة تجري بهم في موج كالجبال، شوف الجبال كيف. وهكذا حتى غرق الناس كلهم، هلكوا جميعا إلا من كان في السفينة. حينما وقفت السفينة والله عز وجل أمر بذلك، نوح عليه السلام كانت عنده العاطفة على ابنه، لأنه قال لابنه: اركب معنا. فقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، وأبى. ثم بعد ذلك غرق. فالله عز وجل حينما ناداه نوح وقال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، الله قال له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ولا تسألني ما ليس لك به علم. بعد ذلك استعاذ نوح عليه السلام أن يسأل الله عز وجل ما ليس له به علم، فغرقوا جميعا. هكذا كانت الأمم السابقة. ثم بعد ذلك، بعد نوح، جاءت أمم كثيرة جدا. كلما جاءت أمة وأرسل الله لها رسول، منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال جل وعلا: حتى إذا اداركوا فيها جميعا، أي اجتمع في النار جميع أهلها من الأولين والآخرين والقادة والرؤساء والمقلدين الأتباع، قالت أخراهم أي متأخروهم المتبعون للرؤساء لأولاهم أي لرؤسائهم شاكين إلى الله إضلالهم إياهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي عذبهم عذابا مضاعفا لأنهم أضلونا وزينوا لنا الأعمال الخبيثة. فقالت أولاهم لأخراهم أي الرؤساء قالوا لأتباعهم: فما كان لكم علينا من فضل، أي قد اشتركنا جميعا في الغي والضلال وفي فعل أسباب العذاب، فأي فضل لكم علينا؟ قال الله: لكل منكم ضعف ونصيب من العذاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ولكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلغ وأشنع من عذاب الأتباع، كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من ثواب الأتباع. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهذه الآيات ونحوها دلت على أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلدون في العذاب، مشتركون فيه وفي أصله، وإن كانوا متفاوتين في مقداره بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم، وأن مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة، يعني يلعن بعضهم بعضا. نعم. إليكم. يقول جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. انظر لهذه الآية: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. أبواب السماء تفتح لأرواح المؤمنين حينما تقبض فتعرج إلى السماوات، فالمؤمنون تفتح لهم الأبواب إلى حيث شاء الله تبارك وتعالى. وأما هؤلاء الذين كذبوا فلا تفتح لهم تلك الأبواب، لما يصلون إلى السماء ما تطلع أرواحهم. ثم قال الله عز وجل عنهم: لا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني الجمل تعرفونه، الجمل الكبير هذا، فالله عز وجل علق هذا بشيء مستحيل، لا يدخل الجنة حتى يلي الجمل في سم الخياط. المخياط الصغير هذا، هذا الجمل متى يدخل فيه؟ لا يمكن أن يدخل فيه. فالله عز وجل علق هذا بشيء مستحيل، وهم يعرفون ذلك، يعني العرب الذين خاطبهم الله عز وجل بهذا القرآن يعرفون ذلك، ولا يدخلوا الجنة حتى يلي الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، هذا جزاؤهم. ثم أخبر كيف جزاؤهم يكون في النار. لهم من جهنم مهاد، فرش ينامون عليها، هم في نوم ولكنهم على الفرش، ومن فوقهم غواش حاجة تظلهم، كلها نار اللي من فوق ولا من تحت. وكذلك نجزي الظالمين، الظالمون المقصود بهم الكافرون الذين كفروا بالله عز وجل ولم يصدقوا رسله ولم يعملوا بما أوحاه الله عز وجل على رسله، فهذا عذابهم. تفضل. يخبر تعالى صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها مع أنها آيات بينات واستكبر عنها فلم ينقض لأحكامها بل كذب وتولى، أنهم آيسون من كل خير، فلا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج إلى الله فتستأذن فلا يؤذن لها، كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان بالله ومعرفته ومحبته، كذلك لا تصعد بعد الموت، فإن الجزاء من جنس العمل. يعني أرواحهم في الدنيا ما آمنت بالله عز وجل ولم يقبلوا تلك الدعوة التي وجهت إليهم، إذن الجزاء من جنس العمل، فلما صعدت أرواحهم إلى السماء الله عز وجل ردها. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي، وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. وقوله عن أهل النار: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، وهو البعير المعروف في سم الخياط، أي حتى يدخل البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسما في خرق الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء. وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال، أي فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخياط، فكذلك المكذبون بآيات الله محال دخولهم الجنة. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال هنا: وكذلك نجزي المجرمين، أي الذين كثر إجرامهم واشتد طغيانهم. ينبغي لنا أن نتذكر أن الشرك يعني معنى ليس هو عبادة الأصنام فقط، وإنما هو دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، التوسل بغير الله. فينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لمثل ذلك، يعني لا يقول أنا خلاص ما عندي شيء ولا عملت حاجة ولا عندي صنم ولا لا. أنت إذا دعوت غير الله عز وجل بأي وسيلة من الوسائل وطلبت منه ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الشرك. الإنسان قد يكون عنده مريض فيذهب إلى الولي كما يقول لصاحب القبر فيذبح له ويدعوه من دون الله ويطلب منه شفاء مريضه هذا، أو إذا أصابته مصيبة تسخط وقال ماذا أنا صنعت. أنت صنعت الذي عملته الآن وهو مسجل عليك. وينبغي للمسلم أن يبتعد عن الأسباب المؤدية للشرك كلها، لأن الشرك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أخبر من دبيب النمر، قد يدخل على الإنسان وهو لا يحس وهو لا يشعر. وينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء التي قد تحبط أعماله وهو لا يدري. نعم. صلى الله عليكم. قال جل وعلا: لهم من جهنم مهاد، أي فراش من تحتهم، ومن فوقهم غواش، أي ظلل من العذاب تغشاهم. وكذلك نجزي الظالمين لأنفسهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. نعم، الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وضح لهم كل ما يحتاجونه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وكل شيء بينه لهم، وطريق الجنة واضح وطريق النار واضح. فالذي يترك الخير ويعبد غير الله ويستغيث بغير الله، هذا يعني ترك الطريق الصحيح المستقيم. والذي يتبع ما في كتاب الله وما دعت له الرسل وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمآله الجنة. نعم. صلى إليكم. يقول جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والآن لما ذكر المجرمين الذين خالفوا الرسل وأخبر بجزائهم لأنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى، وأخبر أن لهم النار، وهذه النار لهم فيها فرش ومن فوقها ظلل، كلها نعم كلها عذاب، جاء وذكر لنا الذي يقابل أولئك، فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيذكر جزاؤهم. آمنوا بالله تبارك وتعالى فلم يشركوا به، آمنت قلوبهم، وكذلك أعمالهم، عملوا الأعمال الصالحة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم ذكر: لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني كلمة آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات عامة لجميع الأعمال التي يعملها المسلم من الأعمال الصالحة، فيها الواجب وفيها المستحب، ولكن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما تطيق، فقال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. الإنسان في أعمال طيبة لكن ما يستطيع عملها، وإنما عليه الذي يستطيع عمله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا معنى التقوى، يعني التقوى اتقوا الله عز وجل، بمعنى أنكم أعملوا بما تستطيعون، لكن التكليف بالمأمور به والمنهي عنه بينهما فرق. المأمور به لا تكلف إلا الذي تطيقه، والمنهي عنه عليك أن تنتهي عنه كله. ولا تقول أنا مثلا، يعني الآن الناس الشباب وغيرهم يشربون الخمر، وجماعة في البيع والشراء يعملون حاجات ويغشون الناس، ويقول أنا أعمل هذا. فينبغي للمسلم أن يعمل الشيء الذي يستطيعه، وهو من الأمور الواجبة، فيؤدي الذي يستطيعه. أنت تفرض عليك الحج لكن ما عندك النقود التي تحج بها، الطريق غير آمن، فإذن عليك تقدم ما تستطيعه. عليك الصدقات وهي طيبة وكذا يستفيد منها الإنسان، لكن ما عنده مال يتصدق منه، فعليه أن يترك ذلك ولأنه لا يستطيعه. وهكذا في الأعمال التي يقوم بها بنفسه، صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، لأن الآية التي في آخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بينت هذا المعنى. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما أمر الله عز وجل به فعليه أن يؤدي ما يستطيعه، وما نهى الله عنه فعليه أن ينتهي. لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم قال: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني ما في موت بعد ما يدخل الجنة خلاص، وكذلك الذين يدخلون النار ما في موت، ما في إلا عذاب. هؤلاء في نعيم وهؤلاء في عذاب. ثم يقول الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. يعني في الدنيا يكون هناك خلاف بين المسلمين، وفي قلوبهم غل، هذا على هذا وهذا على هذا، يعني يقول: كيف هذا عنده كذا وهذا عنده كذا، والغل موجود في قلوبهم حينما يحدث بينهم. لكن الله عز وجل بفضله ومنه بعد أن أدخلهم الجنة ينزع ما في قلوبهم من غل، ويصيرون إخوانا على سرر متقابلين، لأن كل واحد عندهم من النعيم ما لا فوقه، يعني ما يفكر في أعلى منه. فالله عز وجل يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قالوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل وأنزل عليهم الكتب، قالوا أن الرسل هؤلاء يأون بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني هؤلاء الآن الذين دخلوا الجنة كما سيأتينا في قصة أصحاب الأعراف، يعني ينادون يقولون هذه الجنة أورثتموها وتقسمتموها، هذه الجنة أورثتموها بعملكم في الدنيا، عملتم للآخرة والله عز وجل جازاكم، وهكذا. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى عقاب العاصين الظالمين ذكر ثواب المطيعين فقال والذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، فجمعوا بين الإيمان والعمل. بين يعني الإيمان أولا الاعتقاد بالقلب، يعتقد المسلم بقلبه أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت ولا يجوز له أن يتوجه إلى غيره، وكذلك يعمل الأعمال الصالحة التي جاءت في كتاب الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يعني يذكر للناس الآن عقاب الظالمين العاصين الذين عصوا رسله ولم يؤمنوا بما جاءوا به، ويذكر الثواب الذي هو للمطيعين. فالآن يتكلم عن الثواب للمطيعين، فقال والذين آمنوا بقلوبهم. تفضل. صلى الله عليكم. فقال والذين آمنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، فجمعوا بين الإيمان والعمل، بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، بين فعل الواجبات وترك المحرمات. ولما كان قوله وعملوا الصالحات لفظا عاما يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة، وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد، قال تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي بمقدار ما تسعه طاقتها ولا يعسر على قدرتها، فعليها في هذه الحال أن تتقي الله بحسب استطاعتها، وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها سقطت عنها، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قال جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. أولئك أي المتصفون بالإيمان والعمل الصالح أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا، لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما تقف عنده الغايات ولا يطلب أعلى منه. قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل، وهذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنة، أن الغل الذي كان موجودا في قلوبهم والتنافس الذي بينهم أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانا متحابين وأخلاء متصافين. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ويخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور، ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم، وبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض لأنه قد فقدت أسبابه. يعني ما في واحد يحسد الآخر، لأن كل واحد عنده ما يكفيه وزيادة، فالله عز وجل يعني من فضله بعد أن أدخلهم الجنة نزع من قلوبهم ما كان يحدث بينهم في الدنيا، لأن في الدنيا يتنافسون على الدنيا وتأتي المشاكل بينهم، لكن في الآخرة خلاص كل شيء انتهى، والله عز وجل أعطاهم ما يستحقون وزيادة. فحينما يشاهد الإنسان ما عنده من النعيم لا من يحسد غير مثله، فما في لا حسد ولا فيه تباغض. نعم. ثم إليكم. رحمه الله تعالى وقوله تجري من تحتهم الأنهار أي يفجرونها تفجيرا حيث شاءوا وأين أرادوا، إن شاءوا في خلال القصور أو في تلك الغرف العاليات أو في رياض الجنات من تحت تلك الحدائق الزاهرات، أنهار تجري من غير أخدود وخيرات ليس لها حد محدود. ولهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا بأن من علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار، وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالنا حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار، فنعم الرب الكريم الذي ابتدأنا بالنعم وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصون ولا يعده العادون. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي ليس في نفوسنا قابلية للهدى لولا أنه تعالى من بهدايته واتباع رسله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، أي حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل وصار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقين لهم، قالوا لقد تحققنا ورأينا ما وعدتنا به الرسل وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين لا مرية فيه ولا إشكال، ونودوا تهنئة لهم وإكراما وتحية واحتراما أن تلكم الجنة أورثتموها، أي كنتم الوارثين لها وصارت إقطاعا لكم إذ كان إقطاع الكفار النار، أورثتموها بما كنتم تعملون. قال بعض السلف أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله، وأدخلوا الجنة برحمة الله، واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة وهي من رحمته بل من أعلى أنواع رحمته. نسأل الله أن نكون منهم إن شاء الله. صلى الله عليكم. يقول جل وعلا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هذا الذي يحدث يوم القيامة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، يعني وعدنا ربنا بالجنة، وعدنا بما فيها من الخيرات الكثيرة من النعم العظيمة، وأنتم أيضا وعدتم يعني أهل النار بالنار، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ما في أحد ينكر، فماذا يقولون؟ يقولون نعم. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، يعني نادى مناد اللعنة الله وهو طرده لهؤلاء المجرمين من رحمته. الظالمون معناه الكافرون الذين كفروا بما أنزله الله عز وجل عليهم في كتبه وكفروا بما جاءت به الرسل، ثم أخبر عن أعمالهم التي يعملونها الذين يصدون عن سبيل الله، يعني يصدون الناس عن سبيل الله. هؤلاء الذين كانوا في الدنيا عندهم القدرة وعندهم الإرادة فيصدون الناس عن طريق الخير ويحولوهم إلى طريق الشر ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، لأنهم لا يؤمنون بالبعث. الذي يؤمن بالبعث لا يعمل مثل ذلك العمل، والبعث هو قيام الناس من قبورهم حينما يأتي الوقت المحدد لكل واحد منهم. وكانت القضية الكبيرة بين الأمم وأنبيائهم في قضية البعث، ما أمة من الأمم إلا أنكرت وقالوا كيف نعود بعدما نسير ترابا عظاما رفاتا، كيف نرجع مرة أخرى؟ ولهذا قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني كانت عندهم مشكلة، يقولون كيف الإنسان يعود مرة أخرى؟ الله عز وجل قال في هذه الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف خلقه الله عز وجل. أنت من أين وجدت؟ البداية من تراب، آدم خلقه الله عز وجل من طين، ثم بعد ذلك أنت الآن وجدت من هذا المني الضعيف القليل، يعني النطفة كلها التي وجدت يمكن جزء منها يخلق منه هذا المخلوق. والله عز وجل قال وضرب لنا مثلا من نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي أنشأها أول مرة هو الذي يحييها، أنشأها من عدم ثم هو يحييها، والإعادة عادة أنها أهون من الابتداء، والله عز وجل لا فرق عنده بين الابتداء والانتهاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى بعدما ذكر استقرار كل من الفريقين في الدارين ووجد ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب من الثواب والعقاب، إن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا حين وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة وأدخلناها وأرانا ما وصفه لنا، فهل وجدتم ما وعد ربكم على الكفر والمعاصي حقا؟ قالوا نعم قد وجدنا حقا. فتبين للخلق كلهم بيانا لا شك فيه صدق وعد الله، ومن أصدق من الله قيلا، وذهبت عنهم الشكوك والشبه وصار الأمر حق يقين، وفرح المؤمنون بوعد الله واغتبطوا، وأيس الكفار من الخير وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب. فأذن مؤذن بينهم أي بين أهل النار وأهل الجنة بأن قال اللعنة الله أي بعده وإقصاؤه عن كل خير على الظالمين، إذ فتح الله لهم أبواب رحمته فصدفوا أنفسهم عنها ظلما، وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم وصدوا غيرهم فضلوا وأضلوا. والله تعالى يريد أن تكون مستقيمة ويعتدل سير السالكين إليه، وهؤلاء يريدونها عوجا منحرفة صادة عن سواء السبيل، وهم بالآخرة كافرون، وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط والإقبال على شهوات النفوس المحرومة، عدم إيمانهم بالبعث وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم للثواب. يعني البعث هو الإنسان الذي يعرف على أنه سيبعث وسيحاسب، دائما يحجم عن العمل الذي يرى أنه مخالف لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي لا يؤمن بالبعث يقول الدنيا هكذا، يمكن يموت ما عاد يرجع ويكون مع الجماعة الأولين الذين ينكرون البعث، هذا مصيره. فالذين لا يؤمنون بالبعث هذا مصيرهم، أن الله عز وجل قادر على إحياء الموتى وإعطاء كل ذي حق حقه، لأنه لو ماتوا بعدما ظلم بعضهم بعض في هذه الدنيا ولم يأخذ المظلوم حقه من الظالم له، معنى ذلك أنه ظلم له، فلا بد أن يأخذ حقه، إذا لم يأخذه في الدنيا فسيأخذه في الآخرة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المقاصة تكون في الآخرة، يعني أولا بالحسنات والسيئات، فإنسان ظلم آخرين أخذ أموالهم اعتدى عليهم في أعراضهم عمل معهم ما عمل، هذا إذا أخذ حقه في الدنيا خلاص انتهى، وإن لم يأخذ حقه في الدنيا فلا بد أن يأخذها في الآخرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال مثلا للناس يقرب يعني البعث والحساب، يقول أتدرون من المفلس؟ ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم؟ قالوا المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، مثل ما الآن نقول فلان ما عنده شيء مسكين، لا عنده عقارات ولا عنده أشياء موجودة في البنوك ومسكين تعبان خلاص، هذا الذي فهمه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام المفلس ليس ذلك، ولما قالهم أتعلمون من المفلس قالوا الذي لا درهم له ولا دينار، هذا المفلس ما عنده شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس هذا المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة، ولكن يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا وقتل هذا، يوم القيامة المقاصة ما في فلوس حتى يدفع لهم حقوقهم، ما في فلوس، الإنسان يخرج من هذه الدنيا ولو كان أغنى الناس ما عنده للخرقة الذي يعطوه إياها، إذن يبعث يوم القيامة هكذا عريان ما عنده شيء. طيب كيف تكون المقاصة؟ هذا عنده حسنات كثيرة ولكنه عليه سيئات كثيرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تنفذ تلك الحسنات وباقي أصحاب الديون يطالبون. واحد في الدنيا يبغى يكون تاجر ويروح يأخذ أموال الناس، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، وأصبح يعني في تجارة وعنده سيارات ونعمة، ولما يأتي الوقت الذي يريد يعطي الناس حقوقهم حينما يطلبونه يأتون به إلى الحاكم الذي يعني يقضي بينهم، فماذا يعمل؟ يقبضون على الأموال الموجودة عنده ويوزعها بين الموجودين، لكن بقي ناس ما حصل له شيء، ماذا مصيره؟ مصيره يدخل السجن في الدنيا، يدخل السجن بس، أكثر ما فيه ذلك من العقاب عليه. أما في الآخرة فحينما يأتي وحسنات هذه كلها تعطى للذين ظلمهم لهذا ولهذا ولهذا ولم يبقى عنده شيء، وبقي ناس يطالبون، ناس ظلمهم ما حصل شيء. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: يؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار. يعني في الدنيا يسجنه سجن بس، لكن في الآخرة لا، هذه السيئات اللي ارتكبها في حقوق هؤلاء تؤخذ من حسناته وتلقى على ظهره هو ويلقى ويدخل في النار. هذا هو المفلس يوم القيامة. إذا ينبغي المسلم أن يحاسب نفسه في هذه الدنيا، فإذا اعتديت على الناس، أخذت بعض الأموال لهم، أو اعتديت عليهم بلسانك، أو عملت معهم أي شيء، عليك أن تتخلص وأنت في هذه الدنيا. يعني لا تظن على أنك إذا استطعت ونجحت عند الحاكم وأخذت أموالهم أن هذه الأموال تروح، لا بد أن تؤخذ منك، إما تؤخذ في الدنيا وإما تؤخذ في الآخرة. ولكن الآخرة من أين لك؟ ما فيه للحسنات الموجودة عندك، يأخذونها، وإذا بقت عليك هذه الديون يأخذون ذنوب أولئك الذين ظلمتهم وتلقى على ظهرك وتدخل النار. نعم، خلاص. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومفهوم هذا النداء أن رحمة الله على المؤمنين وبره شامل لهم وإحسانه متواتر عليهم. قال جل وعلا: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذا الأعراف يقولون يعني فاصل بين أهل الجنة والنار، كما نقول شيء مرتفع، فيه ناس ملائكة واقفون عليه ينادون: ونادى أصحاب الأعراف وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب يقال له الأعراف، لا من الجنة ولا من النار، يشرف على الدارين وينظر من عليه حال الفريقين. الذي يقف عليه ينظر حال الفريقين الذين هم الجنة والذين هم من أهل النار. وعلى هذا الحجاب رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم، أي بعلاماتهم. هؤلاء الملائكة اللي واقفين على هذا يعرفون أصحاب الجنة وأصحاب النار بسيماهم، أي بعلاماتهم، أي علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون. فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوهم أن سلام عليكم، أي يحيونهم ويسلمون عليهم، وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة ولكنهم يطمعون في دخولها، ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته. ثم قال: وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار ورأوا منظرا شنيعا وهولا فظيعا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لعل الأخ يقرأ ونسمع قراءته لهذه الأشياء التي ذكرها

فإن رحمته تسبق وتغلب غضبه، ورحمته وسعت كل شيء. هذا أصحاب الأعراف، هذا تفسيرهم، وإن شاء الله أن هذا هو الحق. يعني أصحاب الأعراف أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لأنه معروف على أنه حينما يوزن الإنسان وتوزن حسناته، وسبق لكم مثل هذا، على أنه إذا رجحت الحسنات بالسيئات فكان من أهل الجنة، وإذا كان العكس كان من أهل النار. لكن هؤلاء تساوت الحسنات والسيئات، وقف الميزان، فكانوا بهذه الحالة، فكانوا يطمعون، ولهذا إذا رأوا أهل النار طمعوا في ذلك، وإذا رأوا أهل النار خافوا من ذلك. والله عز وجل يبقيهم في هذا إلى الوقت الذي يريده سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يدخلهم الجنة برحمته، لأن رحمته تغلب غضبه، والله عز وجل غفور رحيم. نعم. صلى الله عليكم. قال جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله المستعان. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ماذا يردون عليهم؟ يعني هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة. في الجنة عندهم كل شيء يريدونه من الماء وغيره من النعم التي أنعم الله بها عليهم، فلما ينادون عليهم يطلبون منهم حينما اشتد عليهم الضيق، حينما اشتد عليهم الكرب، حينما اشتد عليهم الحر في نار جهنم، الظما والجوع، يقولون افيضوا علينا مما رزقكم الله، يطلبون منهم ذلك. ماذا يردون عليهم؟ يردون عليهم بهذا الرد، ان الله عز وجل حرمهما على الكافرين، يعني يوم القيامه الكافرون لا ماء لهم ولا شراب لهم ولا اكل لهم، لانهم في الدنيا خالفوا ما امر الله عز وجل به وما ارسل به رسله عليهم السلام. ثم قال: من هم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. كانوا يجحدون آيات الله، وكانوا يردون على من يدعونهم إلى الخير ولا يقبلون منهم ذلك، فالله عز وجل جازاهم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله عز وجل يقول: أنزلنا عليهم كتاب فصلناه على علم. الله عز وجل عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم يقول: هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله. التأويل المقصود به هنا حينما تأتي حقائقه، يعني يوسف عليه السلام حينما رأى تلك الرؤيا وقال لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: لا تقصد رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. ثم صارت تلك الرحلة الطويلة مع يوسف والذي صار عليه، حتى جاء إخوانه بأبيهم وأمهم، لما جاءوا في آخر لحظة من اللحظات، فقال يوسف، يعني عرفهم على نفسه، لأنهم لما جاءوا إليه في مصر صار ملك، وهم يعني في الحالة الأولى اللي أخذوه صغير وأدخلوه في البئر، لأن بعضهم اختلفوا قالوا نقتله، يعني أبوهم يقولون أنه أكرموا أكثر منهم. فلما اختلفوا فاتفقوا في الأخير أن يجعلوه في تلك البئر التي يأخذه الناس ويبيعونه ليعملوا فيه ما شاءوا، فألقه في الجب. فلما مر أهل العير وأرسلوا واحد منهم يجيب لهم الماء، فمسك الولد في الحبل هذا لما نزل عليه فبشرهم قال أنه وجدت غلام، وبعد ذلك باعوا بثمن بخس دراهم معدودات وكانوا فيه من الزاهدين. لما كان عند امرأة العزيز وصار عليه ما صار، ولن ندخل في هذا إنما هذا يكون في التفسير. عند ذلك طالت القضية وأدخله السجن، وكان معه اثنين، واحد عليه يعني عليهم قضايا. فقال أحدهما إني رأيت، قال أحدهما إني رأيت أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين. ثم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ثم دعاهم إلى التوحيد لأنهم مشركون. وجاء إخوة يوسف ودخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون، يعني لما دخلوا يريدون الطعام، جاءوا من الشام في وقت الجوع فيريدون طعام، دخلوا عليه لأن الطعام كله كان عنده، فعرفهم وهم لهم منكرون. وعرف أنهم هذا لإخوانه، لكن هم كيف الرجل هذا صار ملك الآن، هذا يعني عزيز مصر. فأعطاهم أولا في الرحلة الأولى، وبعدما تخصصهم وسألهم عن أحوالهم. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل هذه القصة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.